الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في السيرة النبوية رواية ابن هشام على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وقد وصلنا عند أول جمعة أقيمت في المدينة. الآن بدأ الإسلام يدب في المدينة النبوية. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة. أبو أمامة بن سهل بن حنيف صحابي يروي عن صحابي آخر، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عبد الرحمن بن كعب كأنه تابعي، فكأنها من رواية الصحابة عن التابعين فيما أذكر. قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصرة. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا حين ذهب بصرة، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة، يعني دعا له. قال: فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي العجز ألا أسأله ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أبتي، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة، يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قالوا: 40 رجلا. طبعا هذا يعرض مذهب أحمد والشافعي في اشتراط 40، وقد روي هذا المذهب عن عمر بن عبد العزيز، الإسناد حسن. والخبر مشجن نوعا ما، وذلك أن أسعد بن زرارة مات قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، الآن من يعرفه من المسلمين؟ لا يكاد يعرف أحد إلا قلة قليلة من طلبة العلم. وهذا يذكره، وهذا يعطيك أصلا في قضية أن الصحابة هم أسد الناس فقها، لأنهم عاشوا تنزل الأحكام. هذا أول من فعلها فلان، هذه حصلت في الوقت الفلاني، فحفرت في أفئدتهم حفرا، لا كغيرهم ممن طال عليه الأمد وصار يتلقاها ضمن كتب مطولة وحواشي، ها، وبالكاد يجد الحكم في زحمة من الأفكار والتفصيلات والتفريعات. إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. الآن تبدأ الأخبار الجيدة تتوالى في السيرة. قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني الأشهل. مصعب بن عمير أرسله النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. أسعد مسلم خرج بمصعب بن عمير ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، حائط يعني بستان. قال ابن هشام: واسم ظفر كعب بن الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن الأوس. قال: على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فاسجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث ما قد علمت كفيت كذلك. يعني اذهب واسجر مصعب معه

قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دار الإسلام الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمه ووائل واقف، وتلك أوس الله وهم الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، فلم يزل ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله وسلم على المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، وقال فيما رأى من الإسلام واختلف الناس فيه من أمره: أرب الناس أشياء ألمت، أرب الناس أشياء ألمت، يلفت الصعب منها، يلف الصعب منها بالذلول، أرب الناس أما إذ ظللنا فيسرنا لمعروف السبيل، فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكولي، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا من عن كل جيل، نسوق الهدي ترصف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول. طبعا هو وثني وفرحان بالحج، بس سبحان الله، وهذا يعني من باب تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ينظر فقط إلى الجانب الجيد عنده ويذم الجانب ولا ينظر للصورة كاملة، وهكذا كل صاحب دين باطل. قال ابن هشام: أنشدني قوله فلولا ربنا، ولولا ربنا، وقوله مكشفة المناكب في الجلول، رجل من الأنصار أو خزاعة. طيب، في قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ عبرة وفائدة، لما قال سعد بن معاذ: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فيه حرص الإنسان على قومه، يعني هو قالوا له أنت أوصلنا، فهم يعلمون من حرصه عليهم. الآن تجد بعض الناس لداعي الوطنية أو لداعي غيره يقول لك: لنتعايش مع الناس، لنعيش معهم، يجمعنا وطن واحد. أما أنك لو كنت تريد لهم الخير لحرصت على إسلامه، ولو كان في ذلك مقاطعتك لهم، لأن الإسلام هو خير موضوع، هو العلاقة مع الله عز وجل، هو النجاة بالآخرة، هذا أهم شيء، أهم شيء. ما معنى أن يكون بيني وبينك أخوة وصداقة، وأفضل ما عندي وهو دين، وهو الدين، أنا أظن به عليك أو لا أسلمه لك، معناه لم أحبك بل غششتك تماما. سعد بن معاذ كان ناصحا جدا. ولاحظ أيضا من براهين أن أمر الإسلام كان عظيما ويأخذ بالقلوب، أن الأنصار بالأساس كانوا متخالفين، يعني لو كان بعضهم أسلم لغاية دنيوية لعارضه أولئك الآخرون، مثلا والله واحد أسلم للسيادة، لقال الآخرون: لا نسمح لك بالسيادة، ولهذا سنعارض الإسلام ونسقطه. ولكن في الواقع على خلافهم اجتمعت قلوبهم على الإسلام، إذ كانوا قوما أهل سلامة قلوب وأهل تشوف وحرص، وكانوا قد جاوروا اليهود أهل الكتاب، فكانت تثقفت قلوبهم وأمورهم. حتى لاحظ من أبيات الرجل يذكر النصارى ويذكر اليهود، عنده فكرة على ما تشتت الناس في أمر الدين. فلما جاء: ما هذا الدين العجيب؟ ولتكونوا شهداء على الناس. الله عز وجل لما ذكر آية القبلة قال: كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. يعني ما هذا الدين اللي ما في شيء حسن في دين من الأديان إلا ونجده فيه؟ أمر العقبة الثانية. قال ابن إسحاق: ثم أن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة. الآن إنجاز مصعب رضي الله عنه، أسلم ناس كثير، هذا إخبار جيدة، فواعدوا النبي حتى يذهبوا إليه وبايعوه من أوسط أيام التشريق، حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك ابن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا وكان كعبا من شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. تلاحظ أن ابن إسحاق أخبر ممن يأخذها؟ هو مدني أصلا، أبناء الصحابة، هو مدني ورأى أنسا، هو كان عاش في المدينة، فهذا في المدينة من؟ ها أبناء الأنصار وأحفادهم، فأخذ منهم الأخبار. لهذا موسى بن عقبة أيضا من كبار علماء السيرة، عروة بن الزبير غيره، كانت في المدينة يعني، فكانت الأخبار تنتقل. قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا فوالله ما أدري توافقوني عليه أم لا. قلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا ندع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. يعني وقع في قلبه أنه صلاة الكعبة، شوف ألهم الله. قال فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، انظر الاتباع، وما نريد أن نخالفه. قال والله إني لمصل إليها. قال فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال وكنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة قال لي يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عما صنعت في سفري، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه. يعني تخيل أنت داخل بلد فيها نبيك وأنت ما تعرف النبي، يعني لم تره، يعني كيف ستأخذك الهواجس؟ الخواطر والواردات ستذهب بك كل مذهب، ولم نره قبل ذلك. فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ فقلنا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قال قلنا نعم، وقد كنا نعرف العباس وكان لا يزال يقدم علينا تاجر. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قال نعم، يعني كعب؟ إيه. فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري وقد هداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. هذا يعني هذا الخبر مشجي في التعليق على أمر البدعة، في التعليق على أمر الرأي، في التعليق على في جابه بعد انه هو كان حريص انه يسأل وسواء الهوى وخلاص على كيف وحرص انه يلا مش خلوه. قال واهله يزعمون انه صلى الى الكعبة حتى مات وليس كذا ذلك كما قالوا، نحن اعلم به منهم. قال ابن هشام وقال عون بن ايوب الانصاري ومن المصلي اول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر، يعني البراء بن معرور، وهذا البيت في قصيدة له. إسلام عبد الله بن عمر بن حرام، من يعرف هذا؟ أبو جابر. قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله بن مالك حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه قال ثم خرجنا للحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. هو كان مشرك وهم كانوا يخبون عليه، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام. تلاحظ يعني اليوم دعاة الوطنية والأنسنة هؤلاء، يعني لو المرء يقول هذه الكلمة لكل مشرك، يقول إني أرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا، ما قال وأخلى جاهل بجهله أبدا، لأنه أمر الدين واضح، أمر الحق واضح. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يان العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة في مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا طائر معروف مشيت فيها تبختر، مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة. يعني حتى من مشية القطة هذا يعني يصفونه باللؤم، إنه يمشي المشي يهتميم بسبل اللؤم أهدى من القطة، وإن تسلكي سبل المكارم ظلتي، يعني يهجوه. إيه، ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع، استوثاق العباس من الأنصار. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا معه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، لكن احتملته على النبي إيش الحمية، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، قال: وقد كانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، على التغليب، والله فيهم الخزرج فيهم الأوس، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الآن عهد النبي. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. العرب تكني على المرأة بالإزار. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة دروع تلبس، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحنف عنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال ابن هشام: ويقال الهدم الهدم يعني الحرمة، أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. وقال كعب بن مالك: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومك على قومهم بما فيهم. طبعا هذا يبدو أن اقتداء ب 12 سبطا. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، أسماء النقباء. وتمام خبر العقبة نقباء الخزرج. قال ابن هشام: من الخزرج فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلب بن غن بن مالك بن النجار، وهو تيم الله بن ثعلب بن عمرو بن الخزرج وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلب بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج، وعبد الله ابن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام ابن زعل ابن حرام ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج وعبادة بن الصامت بن القيس بن أصرم بن فهر بن ثعلب بن غن بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. قال ابن هشام: هو غن بن عوف أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. قال ابن إسحاق: وسعد بن عبادة بن الدليم بن حارثة بن أبي حزيمة ابن ثعلب بن طريف بن الخزرج ابن ساعد بن كعب بن الخزرج، والمنذر بن عمرو بن خنيس ابن حارث بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلب بن الخزرج ابن ساعد بن كعب بن الخزرج. قال ابن هشام: ويقال ابن خنيش نقباء الأوس. ومن الأوس أسيد بن حضير ابن سماك بن عتيق ابن عتيق ابن عتيق ابن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهد ابن عبد الأشهل بن جشم ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وسعد بن خيثم بن الحارث بن مالك ابن كعب بن النحاط ابن كعب بن حارث بن غن ابن السلم ابن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير ابن زيد ابن أمية ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك بن الأوس. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبو الهيثم بن التيهان ولا يعدون رفاعة. وقال كعب ابن مالك يذكرهم فيما أنشدني أبو زيد الأنصاري: أبلغ أبين أنه قال رأيه: وحان غداة الشعب والحين واقع، أبى الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع، وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع، فلا ترغبا في حشد أمر تريده، وألب وجمع كل ما أنت جامع، ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايع، أباه البراء وابن عمر كلاهما وأسعد يا أباه عليك ورافع، وسعد أباه الساعدي ومنذر، لأنفك إن حاولت ذلك جادع، ومبن ربيع حين إن تناولت عهده بمسلمه لا يطمع ثم طامع، وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة وإخفاره من دونه السم ناقع، وفاء به والقوقلي ابن صامت قوقل بها والوفاء به والقوقلي ابن صامت بمندوحة عما تحاول يافع، وأبو هيثم أيضا وفي بمثلها وفاء بما أعطى من العهد خانع، ومبن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن أحموقة الغي نازع، وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه ضروح لما حاولت ما الأمر مانع، أولاك نجوم لا يغبك منهم عليك بنحس في دجى الليل طالع. أي والله نجوم يعني سبحان الله ولهم منا على كل أمة الإسلام هذه التي تطبق الأرض الآن. 12 رجلا من الأنصار وما ضر من كانت الأنصار عيبته ولا يكون لهم من غيرهم مدد. فذكر كعب فيهم أبا الهيثم من التيهان ولم يذكر رفاعة. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة ابن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فوالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني انتبهوا، هذه بيعة شديدة. هذا الرجل إن بايعتموه، طبعا جماعة انتشار الإسلام بالسيف، يقولك إن بايعتموه سيحاربكم الأسود والأحمر، فانتبهوا. هل أنتم ستضعفون بمجرد أن تتعب أموالكم، تقاطع تجارتكم؟ سيأتي معنا الأخبار أنه كانت تقطع القوافلهم ويقتلوا أشرافهم. إن حصل هذا أسلمتموه تراجعتم خزي الدنيا والآخرة، يعني أمام الناس أنتم أنذال، نقضتم بيعتكم، وعند الله الحقوبة العظيمة. وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال، هذه شاهدها في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيش رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعلوا كل هذا؟ هذا التوحيد عاد إذا خلط بشاشة القلوب. نهكة الأموال وقتل الأشراف. شوف سعد بن معاذ قتل، فخذوه فوالله له فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. سبحان الله، رب العالمين بعد ذلك ملكهم، صار الأنصار وصار لهم صيت في الدنيا وفي الآخرة، لكن سبحان الله الأمر في بدايته هكذا. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. يعني مو ضروري في تمكين في الدنيا، هو شوف الأنصار إيش فكرتهم، نريد الجنة فقط، على أن يذهب منا ما يذهب. اليوم عنده مشكلة في الدين، إذا لم يحقق له الدين فردوسا أرضيا بالمقاييس الأمريكية بعد. يعني ممكن في فردوس أرضي بالقناعة، في فردوس أرضي بالعلاقة مع الله، في فردوس أرضي فيما يسميه النسانيون التصالح مع النفس. لا، فردوس أرضي في المقاييس الأمريكية لابد، اللي هي كلها مادي، أكل وشرب ومنكح وقهر للناس. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. وأما عبد الله بن أبي بكر فقال: وما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن أبي سلول فيكون أقوى لأمر القوم، فالله أعلم أي ذلك كان. قال ابن هشام: سلول امرأة من خزاعة، وهي أم عبد الله ابن أبي مالك ابن أبي ابن مالك ابن الحارث ابن عبيد ابن مالك ابن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج. قال ابن إسحاق: أول من ضرب يده بيد رسول الله. قال ابن إسحاق: فبنوا النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب يد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوا الأشهل يقولون بل أبو الهيثم بن التيهان. قال ابن إسحاق: فأما معبد بن مالك ابن كعب بن مالك فحدثني في حديثه عن أخي عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم براء بن معروف، ثم بايع بعد القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعه: يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، يعني ابن أزيب. ويقال ابن أزيب: أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفضوا إلى رحالكم. قال فقال العباس: ها؟ أرفضوا إلى رحالكم. قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. الآن جدل قريش مع الأنصار. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا إلى منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. الرغبة الآن حقيقة، طريقة قريش في حرب النبي صلى الله عليه وسلم تدرس، أساتذة يا أخي. شوف الآن، لاحظ الآن موضوع الرغبة، بدوها برغبة، بداية الخطاب لين وفي رغبة. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا ولم يعلموا. قال بعضنا ينظر إلى بعض. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخثومي، وعليه نعلان جديدان. قال فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثلا عليه هذا الفتى من قريش؟ قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليه وقال: والله لتنتعلنهما. فقال له أبو جابر: ما أحفظت والله الفتى، فردد إليه نعليه. فقال: قلت والله لا أردهما فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال يعني قال هذا فأل صالح، أنه بإذن الله تكون بيننا وبينهم حرب ونغلبه. لا لا لا الله. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا له مثل ما قال كعب بن القول، فقال: والله إن هذا الأمر جسيم، ما كان قومي ليتفوتوا علي بمثل هذا، وما علمته كان، فانصرفوا عنه. أمر سعد بن عبادة مع قريش. قال: ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، وخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبون بجمته، وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم اطلع على نفر من قريش، اطلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال. قال ابن هشام: الشعشاع الطويل الحسن. قال رؤبة: يمطوه من شعشاع غير مودن، يعني عنق البعير غير قصير، يقول غير مودن اليد، يعني غير ناقص، يمطوه من السير شعشاع حلو من الرجال. قال فقلت في نفسي: إن يك عند القوم من خير فعند هذا. قال فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. قال فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، إذ أوى لي رجل ممن كان معهم فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ولا واحد؟ قال قلت بلى والله، كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة، وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. قال ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال ومن هو؟ قال سعد بن معاذ. فقال صدق والله، إن كان ليجير تجارتنا ويمنعهم أن يظلموه أن يظلموا ببلده. قال فجاء فخلص سعدا من أيديهم فانطلق، وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمر أخو بني عامر بن لؤي. قال ابن هشام وكان الرجل الذي أوى إليه أبا البختري بن هشام. وقال ابن إسحاق وكان أول شعر قيل في الهجرة ببيتين قالهما ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو محارب بن فهر، تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرة، ولو نلته طلت هناك جراحه، وكانت حريا أن يهان ويهدر. طلت يعني ما تطالب ديتها يعني، ويروى كان حقيقا أن يهان ويهدر. قال ابن إسحاق فأجابه حسان بن ثابت فيهما فقال لست إلى سعد ولا المرء منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا ضمر. الحصان يضمر بمعنى أنه ينحل حتى يسرع في الجري. فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرة، أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنماط ريطا مقصرا، فلا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرة، ولا تكك الثكلى وكانت بمعزل عن الثكل لو كان الفؤاد تفكر، ولا تكك الشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا، ولا تكك العاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهما من النبل مضمرا، فإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر. يعني أهل خيبر ذول هم أهل التمر، فأنت جاي تهاجينا، نحن أهل الشعر، فأنت تجي تقول لك بيتين تأخذ 10 قبال. قصة صنم عمرو بن الجموح. فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم ومن الشرك، منهم عمرو بن الجموح ابن سعد بن حرام ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة، وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات، كما كانت الأشراف يصنعون، تتخذه إلها تعظمه وتطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس، يعني اللي هي الخراب، منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدى على آلهتنا هذه الليلة؟ قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه فعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه حتى إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيف فعلقه عليه، ثم قال إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا، ما ترى؟ فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذ السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكوسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه من أسلم من رجال قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصره من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة. والله لقد كنت، والله لو كنت إلها لم تكن، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني، أف لملقاك إلها مستدا. الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن. أي والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا. هذا رجس. الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، بأحمد الهدى النبي المؤتمن. نقف ها هنا على هذه الأبيات الجميلة. إيه. سبحين رضي الله عنهم. سبحان الله. الآن من حديث الهجرة إن شاء الله تبدأ الأخبار الجميلة يعني. بس راح نبكي شوية بأحد. أعوذ بالله يعني. الله أكبر. الحمد لله. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.